يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات والطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في الدرس 22 من سلسلة محاضرات مادة التفسير في أكاديمية زاد. وقد سبق في الدرس الماضي الكلام عن تفسير سورة الانفطار في مطلعها، وقلنا إنها سورة مكية إجماعا، وأن من مقاصدها إثبات البعث وذكر أهوال تتقدمه والتحذير من الانهماك في الأعمال السيئة اغترارا بإحسان الرب وكرمه ونسيانا ليوم الدين، وأن أعمال العباد محصاة عليهم. وقول الله تعالى: إذا السماء انفطرت، أي تشققت بأمره لنزول ملائكته. وقال تعالى: وإذا الكواكب انتثرت تساقطت وتهافتت. وقوله: وإذا البحار فجرت، أي فجر بعضها في بعض فصارت بحرا واحدا واختلط العذب بالمالح. وكذلك فجرت واشتعلت نارا. وقوله تعالى: وإذا القبور بعثرت، أي أثيرت وقلب أسفلها فصار في أعلاها، وأخرج ما فيها من الموتى فصاروا أحياء وحشروا للموقف بين يدي الله للجزاء على الأعمال. وقوله: علمت نفس ما قدمت وأخرت. هذا هو الجواب. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا وإذا الجواب: علمت نفس ما قدمت وأخرت من خير أو شر، وبسط أمامها، بسطت صحف الأعمال، وتذكر كل واحد كل ما عمل. ثم قال الله سبحانه وتعالى مناديا: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. قالوا هذا النداء يا أيها الإنسان للإنسان الكافر الذي جحد ربه وأنكر البعث، وقالوا كذلك إنه يشمل العصاة تذكيرا لهم باغترارهم بما أنعم الله وأعطاهم من الإمكانات لكن استعملوها في معصيته. يا أيها الإنسان، هل هو إنسان معين؟ قال بعضهم هو الوليد بن المغيرة، وقيل أبي بن خلف، وقيل إشارة إلى كل كافر. يا أيها الإنسان، ما غرك، ما خدعك وسول إليك الباطل، ما غرك بربك الكريم حتى أضعت ما وجب عليك تجاهه، وجرأك، ما جرأك على معصيته؟ ما الذي سول لك ارتكاب ما ارتكبت من معصيته و تجاوز حدوده وانتهاكها؟ أيضا الآية فيها معنى: ما الذي أمنك من عقاب الله؟ ما غرك، يقال غره إذا أمنه المحذور من جهته، وهذا كقوله تعالى: ولا يغرنكم بالله الغرور. ما غرك، هذا استفهام، لكن ما معناه؟ الإنكار والتعجيب من الإشراك بالله والكفر به ومعصيته وانتهاك حدوده. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ فقال: غره والله جهله. فإن قيل: ما سر مجيء هذا الاسم الكريم في هذا السياق؟ قالوا: لينبه على أنه لا ينبغي أن يقابل الكريم بهذه الأفعال القبيحة والكفران، فيكون المعنى: ما غرك يا ابن آدم بربك الكريم والعظيم الذي أقدمت على معصيته وقابلته بما لا يليق، أكرمك وأعطاك ثم تفعل هذا، لا يليق بك، لا يجوز أن يكون سببا لاغترارك وإغواء الشيطان لك. وقال بعضهم: يا من غلا في العجب والتيه وغره طول تماديه، أملى لك الله فبارزته ولم تخف غب معاصيه. هذه الآية فيها تذكير الإنسان المقصر في حق ربه المتجرئ على مساخطه ليعود إليه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، خلقك وأوجدك من العدم، فسواك، جعلك سويا معتدل القامة، تمشي على رجلين ليس كذوات الأربع، منتصبا في أحسن الهيئات والأشكال، متوازنا، قائما، معتدلا، حسن الصورة. سوى بين يديك ورجليك وعينيك وأذنيك، وضع كل شيء موضعه. هذا أيضا من معاني قوله فعدلك، عدل في خلقك وأعطى كل عضو حجمه وما فيه من الخلايا والأعمال المناسبة له. وفي قوله فعدلك قراءتان مشهورتان، فقرأ عاصم وحمزة والكسائي فعدلك بالتخفيف، والمعنى سواك وعدل بعضك ببعض، فكنت معتدل الخلقة متناسبها لا تفاوت فيها. فعدلك إلى أي صورة شاء أن يركبك فيها ركبك، فيكون حرف الجر في قوله تعالى في أي صورة بمعنى إلى، يعني إلى أي صورة يشاء يكون تركيبك. طيب، الذي خلقك فسواك فعدلك، القراءة الأخرى ما هي؟ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر: الذي خلقك فسواك فعدلك بالتشديد، عدل خلقك وقومك تقويما حسنا، وأخرجك في أحسن تقويم، وهيأ فيك بلطف الخلقة وتعديلها ما قدرت به على ما لم يقدر عليه غيرك. فيكون تقدير الآية ومعناها: الذي خلقك فسواك فعدلك، هذه جملة كاملة، ثم تبتدئ فتقول في أي صورة ما شاء ركبك، إما طويلا وإما قصيرا وإما وإما وهكذا. ويصح أن يكون ما في قوله، أن تكون ما في قوله ما شاء ركبك بمعنى الشرط والجزاء، فيكون المعنى في أي صورة ما يشاء أن يركبك فيها ركبك، وتكون شاء بمعنى يشاء. وقوله تعالى خلقك فسواك فعدلك، هذه صفات مقررة للربوبية، أن الله رب يخلق ويسوي ويشكل كما يشاء. كذلك فيها إثبات كرم الله على الإنسان، أول نعمة أنه أوجده، ثم عدل خلقه، عدله، سواه. وكذلك فيها إثبات البعث والجزاء، لأن من كان قادر على خلق ابتداء كان أقدر عليه بعد ذلك في الإعادة.

ما شاء ركبك، يعني ذكرا أنثى، أب أم خال عم وهكذا. سبحان الله الذي أحسن كل شيء خلقه، وتبارك الله أحسن الخالقين. والآية فيها معنى: أليس هو الذي خلقك فسواك في أحسن تقويم، فعدلك وركبك في هذا التركيب القويم المعتدل في أجمل الهيئات، أفتجحده؟ أفتعصيه؟ أفتكفره؟ فمن خصه الله تعالى بهذه المنزلة وبهذه الخلقة الكريمة لا يجوز له أبدا أن يقابل ذلك بالكفران والعصيان. وهذا الجمال والاستواء في الخلقة وفي تكوين الإنسان الجسدي والعقلي والروحي، انظروا إلى الأجهزة، الأجهزة في جسم الإنسان، الجهاز العظمي والجهاز العضلي والجلدي والهضمي والدموي والتنفسي والتناسلي، يعني أجهزة مدهشة مدهشة. كم يعني في عضلاته، في أنامله، على كل سلامة من أحدكم صدقة في كل يوم، كم سلامة، كم عظم خلق الله في الإنسان. أنت الآن تحرك أصابعك وتمدها وتثنيها وتكتب بالقلم وتشد وتصافح وتعطي وتفتح وتغلق وتعمل مجموعات من العظام في اليدين، 27 عظمة، مجموعات من العضلات في كل من اليدين، 19 مجموعة من العضلات. هذه يعني بعض الأرقام، يعني عضلة العين أسرع عضلة تتفاعل في الجسم ككل، تتقلص في أقل من 1/100 من الثانية. الدم، هذا كل كرة من كرات الدم الحمراء تحوي 300 مليون جزيء من الهيموغلوبين. عدد كرات الدم الحمراء في الرجل تقريبا 5 مليون في المليمتر المكعب الواحد، في الأنثى 4.5 مليون في المليمتر المكعب الواحد. دم الإنسان يقطع كل يوم رحلة داخل جسمه، كل يوم مقدارها 9,000 كيلومتر تقريبا. وهذا الجسم لو جرح على طول يتجلط ويغلق مكان الجرح بهذه القدرة الإلهية الإبداعية في نظام التجلط في الدم، وإلا الدم كان انساح وخرج والنزيف مستمر حتى يموت. الرئتان، هذه الرئة وما فيها، يعني نستنشق بها الأكسجين، يدخل فيها ما يعادل 300 مليون غرفة صغيرة. هذا الأكسجين يدخل في نحو 300 مليون غرفة صغيرة في الرئتين، وهي الحويصلات الهوائية. هذا العضو الصغير لو تم تفكيكه، الرئة لو تم تفكيكها، يعني تفكيك التلافيف والتجاويف التي فيها، يصل حجمها إلى حجم حمام سباحة. هذا الهواء يدخل الأنف، فالأنف يلطفه، يجعله بدرجة حرارة معينة 32، هو خلاص الأنف يكيف هذا الهواء لأجل أن يكون جاهزا للحنجرة والقصبة الهوائية. والكلية، الكلية هذه تقوم بعملية ترشيح الدم وتصفيته وتنقيته. مجموعة من الأوعية الصغيرة يقدر عددها بالمليونين، لو وضعت كل واحدة بجانب الأخرى يطلع الـ يعني طول 80 كيلومترا تقريبا. يمر على الكليتين يوميا تقريبا 1930 لترا من الدم تقوم بتصفيته وترشيحه وتنقيته من المواد الضارة. هذا القلب في الإنسان يربط القلب 100 تريليون خلية في الجسم يربطها بعضها إلى بعض. دقات القلب تصل إلى 100,000 دقة تقريبا في اليوم الواحد. يضخ القلب يوميا 43,000 لترا من الدم يوميا، يعني القلب يضخ 250 طنا من الدم في حساب عمر الإنسان المتوسط، وهذه العضلة تعمل بلا كلل ولا ملل. عدد الأوعية الدموية في جسم الإنسان يصل إلى 260 مليارا. طول الشعيرات الدموية لو مدينا بعضها إلى بعض بالطول تقريبا 950 كيلومترا من الشعيرات الدموية في جسم الإنسان. والحرارة التي تنبعث في جسم الإنسان في اليوم الواحد في جسم الشخص العادي كافية لجعل 40 لترا من الماء تصل إلى درجة الغليان. هذا يعني سبحان الله، هذا التناسق العجيب، هذه النعم، أجهزة تعمل وتشتغل وإيش يعني تتطلب منك، هل يتطلب منك صيانة مستمرة أنت تشرف على صيانتها، وإنما كل ما تعمله أنت مجموعة من الأعمال والرياضات حتى يصير الجسم وضعه أحسن، إن لجسدك عليك حقا. لكن الله جعل فيه من الإمكانات عجب. ولذلك قال بعد ما ذكر نعمه: كلا بل تكذبون بالدين. يعني لما بين الله اغترار الإنسان وانخداعه بإمهال الله له، وأنه ما أخذه ما عاقبه في الدنيا الآن، ما أباد جنسه، وإنما تركه أمهله أنظره. كلا بل تكذبون بالدين، تكذبون بيوم الجزاء والحساب. وكلا هذه كلمة ردع وزجر، بمعنى لا، ليس الأمر كما تقولون من أنكم لا تبعثون، من أنكم لا يجب عليكم عبادة لله، من أنكم تفعلون ما تشاءون وليس لله عليكم واجبات أو حقوق. وقال بعض المفسرين: كلا بمعنى حقا، كلا حقا، بل هذه كلمة إضراب ودخول في لون جديد من القول. بل تكذبون بالدين، ما هو الدين في اللغة؟ الجزاء والحساب، وهذا معناه تكذيبهم بيوم القيامة وزعمهم أنه غير كائن، وتكذيبهم بالحساب والجزاء. فيكون المعنى: إنما يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلة بالمعاصي تكذيبكم بيوم المعاد والجزاء والحساب. وهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي أن يرتدعوا عن الاغترار بكرم الله وأن يستقيموا على دينه ومنهجه. وقال بعض المفسرين: كلا بل تكذبون بالدين، الدين العدل والقضاء، وقيل الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والإسلام. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله. الخطبة أولى خطوات الزواج ومقدماته، وقد حث الشرع على تيسيرها، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها. والمرأة التي يجوز خطبتها هي غير المتزوجة وغير المعتدة وغير المخطوبة، والتي ليس بها مانع من موانع النكاح من الخاطب. ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة أو من طلاق رجعي أو بائن. وأما التلميح بإبداء الرغبة في الخطبة فمباح إلا الرجعية، فلا يجوز التلميح لها. قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. ويستحب للخاطب النظر إلى المخطوبة، لقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة: وقد ذكر له امرأة أراد خطبتها، اذهب فانظر إليها. فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. وقد ذكر الفقهاء لجواز النظر إلى المرأة المخطوبة شروطا منها: أن يكون الخاطب عازما على الخطبة، أن يغلب على ظنه الإجابة، أن يكون النظر بلا خلوة، أن يكون مقصده الاستعلام للاستمتاع، أن ينظر إلى ما يظهر غالبا كالوجه والكفين، ألا تكون المرأة متبرجة أو متطيبة، ونظر المخطوبة إلى خاطبها كحكم نظره إليها. ويجوز للخاطب تكرار النظر إذا لم يكتفي بالنظرة الأولى، فإذا اكتفى بالأولى لم تجز له الثانية. ولا يجوز للخاطب مصافحة المخطوبة، ولا مسها، ولا الخلوة بها، ولا الخروج معها، لأنها قبل عقد النكاح لا تزال أجنبية عنه. وتحرم خطبة الرجل على خطبة غيره بغير إذنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. ولا يترتب على الخطبة حق للخاطب غير أنه مقدم في النكاح على غيره، فإذا فسخت الخطبة فإن للخاطب أن يسترد ما قدمه من هدايا، لأنها في حكم المهر، أو هبة لأجل إتمام الزواج ولم يحصل، ولكن الأفضل ألا يستردها، خاصة إذا كان الترك من جهته. وينبغي للولي أن يحرص على تزويج الكفء متى تقدم للزواج، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. والآن في هذه السورة العظيمة، لما ذكر الله سبحانه وتعالى بعض ما يحدث في العالم عندما تقوم الساعة: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، ثم ذكر الحقيقة: علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان خاطب كل كافر وعاصي: ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. هذه الموعظة بذكر نعمه عليهم. في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا، الحقيقة أنكم تكذبون بالدين، المصيبة أنكم تكذبون بالدين بيوم الجزاء والحساب. استمرت موعظة الله تعالى لهؤلاء البشر، استمر هذا التنبيه الشديد بذكر أن عليهم ملائكة يراقبونهم ويكتبون أفعالهم. فقال الله: وإن عليكم لحافظين، رقباء يحفظون أعمالكم. وذكر لهم أربع صفات: حافظين، كراما، كاتبين، يعلمون ما تفعلون. ابتدأ بذكر الحفظ، لأنه الغرض الذي سيق من أجله الكلام: حفظ أعمالكم للمحاسبة عليها والجزاء. ثم ذكرت بعده ثلاث صفات فيها كمال الحفظ والإحصاء، تنويه بشأن الملائكة. إذن وإن عليكم لحافظين، لو قال واحد هذه الواو معاطفة تعطف ماذا على ماذا؟ تعطف جملة إن عليكم لحافظين على جملة تكذبون بالدين، يعني تكذبون بالدين وعليكم هؤلاء الحافظين الذين يحفظون أعمالكم ليوافوكم بها يوم الدين فيوافيكم الله بالجزاء عليها. انتبهوا. لكن من الذي يتعظ؟ تجد أحيانا العالم سادر لاهي، أغاني، أفلام، رقص، فواحش، ملاهي ليلية، ألعاب، أشياء، ناس يعني ماركات استمتاع، أطعمة، تبرج، تعريب، شهوات، يعني ما قضية إن يعني يوم الدين والحساب والجزاء ونعم الله التي أعطاكم، ماذا تفعلون؟ ماذا يوم الدين سيأتي، ترى هؤلاء الكتبة يكتبون، هؤلاء الكتبة يكتبون كل شيء. وإن عليكم لا، ما قال وإن عليكم حافظين، قال لحافظين. هذه اللام لام التأكيد. لماذا؟ لأن هناك إنكار فيقابل بمؤكدات، وإن تأكيد، لا تأكيد، وهذا معناه أنكم محاسبون. فهؤلاء الحفظة يكتبون، وبعد ذلك ستأتي مرحلة الجزاء والحساب، يكتبون أقوالكم ويعلمون أفعالكم، فلا لا لا تعملوا قبائح، كله مكتوب عليكم، أفعال القلوب وأفعال الجوارح. يعني لو قال واحد سوء الظن، الحسد، الرياء، الحقد، هذه أشياء قلبية أم أعمال قلبية، هل الملائكة تكتبها علينا؟ تكتب سوء الظن؟ نعم. يعلمون ما تفعلون مما أطلعهم الله عليه. طيب يعني كراما، هذا المدح الملائكة ماذا يعنينا نحن؟ أكرموهم، أجلوهم، وقروهم، أكرموهم أن يروا منكم أفعالا مشينة. فكر في الكتبة الذين يكتبون أعمالك وأنت تعمل هذه الأعمال، قل علي ملكان يريانني ويسمعانني ويعلمان ما أفعل، رقيب عتيد، كراما على الله. كاتبين يكتبون الأقوال والأعمال، يقعدون عن اليمين والشمال، يكتبون مال الإنسان وما عليه. كل واحد من البشر عنده عن يمينه ملك وعن شماله ملك، اليمين صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات. وقالوا إن الذي عن يمينه أمين على الذي على شماله. وقد ورد في الحديث أن الإنسان إذا فعل الأعمال الصالحة تكتب مباشرة، وإذا فعل العمل السيء صاحب اليمين يقول لصاحب الشمال أمهله، يعني لعله يتوب، إذا تاب ألقاها ما كتبها، يعني من كرم الله تعالى. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. هذا تفسير لقوله وإن عليكم لحافظين، والقرآن يفسر بعضه بعضا. ذكر الله الحفظ والكرام الكاتبين بصيغة الجمع باعتبار التوزيع على الناس، ووصف الملائكة الكاتبين بالكرام لاستجاشة القلوب والإحساس بالحياء والخجل، من يعني تجملوا بحضرة هؤلاء الملائكة، احتشموا، استحيوا. أنتم لستم وحدكم، أنت لو كنت وحدك أنت بحضرة ملكين ورب يراقبك من فوقهم، فافعل ما يليق بذلك. الأسلوب القرآني يستجيش ما في النفس، ويعني يثير مشاعر لأجل أن تبلي قواعد الإيمان في النفوس، و يكون هناك تعديل للسلوك وتقويم لتصرفات الإنسان. ويكفي أن يشعر القلب البشري أنه غير متروك، وأن هناك عليه حفظة، وأن هناك من يراقب، وأن هناك من يكتب ويرصد. حتى لو كان يعني القلب لو كان سليما يرتعش ويستيقظ ويتأدب. يعلمون ما تفعلون من خير أو شر فيكتبونه عليكم، كما قال في الآية الأخرى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فيتلقى الملكان

كلا بل تكذبون بالدين. ثم موعظة أخرى، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. طيب ستأتي الآن الموعظة التي بعدها، بما أن الأعمال كتبت وحفظت ورفعت تقارير إلى الله، بقي الجزاء يوم المحكمة الكبرى، والجزاء هذا سيترتب عليه ثواب وعقاب. ولذلك ختم الله السورة بالموعظة هذه: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الموعظة إذن هذه قبل الأخيرة. إن الأبرار لفي نعيم، الأبرار القائمون بحقوق الله وحقوق عباده، الملازمون للبر في أعمال القلوب وأعمال الجوارح، الذين بروا وصدقوا في إيمانهم بأداء الفرائض واجتناب المعاصي. فيخبر الله عن حال الأبرار وما يصيرون إليه من النعيم، وما يصلون إليه من النعيم. أطاعوا ربهم ولم يقابلوا بالمعاصي فهم في نعيم الجنة في الآخرة. طبعا كما ذكر ابن القيم رحمه الله، يعني لا تحسبن أن الأبرار في نعيم فقط في الآخرة، حتى في الدنيا نعيم القلب، نعيم الروح، نعيم البدن، نعيم الطمأنينة، نعيم الرضا بالقضاء، نعيم ما يفيض الله عليه في الدنيا من هذه اللذة القلبية النفسية نتيجة الإيمان، فلنحيينه حياة طيبة. إذن إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم حتى في الدنيا، ولو كان فقيرا ولو كان مضطهدا، لكن الله يرزق طمأنينة قلبية ورضا نفسي ولذة لقربه منه. فلا تجد أحدا أطيب قلبا ولا أنعم بالا من الأبرار أهل البر. والأبرار في نعيم في دار الدنيا وفي البرزخ وفي دار القرار في الآخرة. هذا المعنى الذي يقول بعض العباد: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قالوا: وما أطيب ما فيها؟ وما ما هو؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته، لأن الطاعة لها لذة، تلاوة القرآن، تدبر القرآن له لذة، الدعاء اللجوء إلى الله له لذة، القرب من الله له لذة، السجود. ثم ذكر الله عز وجل ما يصير إليه الفجار من الجحيم والعذاب المقيم في المقابل، فقال: وإن الفجار لفي جحيم. الفجار فجروا، فجرت قلوبهم ففجرت أعمالهم، تركوا الواجبات وفعلوا المحرمات، ما هو جزاؤهم؟ في جحيم، عذاب أليم في الدنيا والبرزخ والآخرة. الكفار مهما كانوا في ثراء في الدنيا ومناصب وخدم وحشم وقصور ومراكب وأطعمة وألبسة، لكن الكفر له شقوة، المعاصي لها شؤم، هناك جحيم في الدنيا أيضا. وكما قال ابن القيم رحمه الله مرة أخرى: ولا تظن أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يختص بيوم المعاد فقط، بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة، وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة، وأي لذة ونعيم في الدنيا أطم من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب عز وجل ومحبته والعمل على موافقته، وهل عيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ لكن الأبرار في جحيم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا جحيم الدنيا. لماذا ينتحرون مع كون كل الإمكانات الدنيوية هذه عندهم؟ لماذا يكتئبون؟ الأمراض النفسية هذه جحيم، نوع من الجحيم، لكن جحيم الآخرة يصلونها يوم الدين. يوم الحساب والجزاء يقاسون حرها يحترقون بها وفيها، وما هم عنها بغائبين، ملازمون لها غير مبعدين عنها، لا ينفكون ولا يغيبون ولا ساعة واحدة ولا يخفف عنهم من عذابها، ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. قوله تعالى وما هم عنها بغائبين، حتى في البرزخ في القبر يشاهدون النار ويأتيهم من سمومها وحميمها ويحمومها، ما هم عنها بغائبين، ولا يمكن الفرار ولا الخروج، وما هم منها بمخرجين. هذه تدل على أبدية النار لا تفنى، إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. طيب آخر موعظة في السورة، وما أدراك ما يوم الدين الذي سيكون فيه هذا كله وهذا الجزاء بنوعيه، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذا الأسلوب في القرآن يتكرر كثيرا، وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، تعظيم وتفخيم لأمر هذا اليوم، كرر ذكره تعظيما لشأنه وتعجيبا من شأنه. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، ابن عباس رضي الله عنه يقول كل شيء من القرآن من قوله وما أدراك فقد أدراه، وكل شيء من قوله وما يدريك فقد طوي عنك، يعني هذا ما تعرف ما تعرفه، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، وما يدريك لعل الساعة قريب. قوله وما أدراك يوقع في الحس أن الأمر أعظم جدا وأهول جدا من أن يحيط به إدراك البشر المحدود. ما أدراك ما الحطمة، ما أدراك ما القارعة، ما أدراك، فوق كل تصور كل توقع. تكرار السؤال ثم ما أدراك يزيد في الاستهوال والتهويل. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم يوم الدين هذا المذكور، لا تملك نفس لنفس، لا يقدر أحد على نفع أحد ولا على خلاص أحد ولا على افتداء أحد، ما يعطي أحد شيئا، لا يعطي أحدا شيئا. طبعا إذا شفاعة أذن بها الله هذا استثناء، وللأصل كل مشتغل بنفسه، لا يطلب الفكاك لغير نفسه. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ختم الآية بقوله والأمر يومئذ لله. طبعا الأمر لله في كل وقت وحين وفي الدنيا وفي الآخرة، لكن في ذلك اليوم بهذه الأهوال وما أحد يملك لأحد شيئا، في الدنيا ممكن يعمل أشياء بأمر الله طبعا ومشيئته، لكن يوم القيامة لا، ما أحد يعمل لأحد شيئا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الملك يومئذ الحق للرحمن مالك يوم الدين، وله الملك يوم ينفخ في الصور. قال قتادة والأمر والله اليوم لله، يعني حتى في الدنيا، ولكنه يومئذ لا ينازعه أحد. في الدنيا الآن ممكن يأتي مثلا يعني ذلك الذي حاج إبراهيم في ربه ويقول أنا أحيي وأميت، ينازع، طبعا ينازع بالباطل، والله أخذه وأخذ غيره من الجبابرة والطواغيت، أنا نمرود ولا فرعون ولا أخذهم. يوم القيامة ما حد يستطيع يتكلم بكلمة إلا أن يشاء الله، والأمر يومئذ لله. ما في منازعة، ما في منازعة حتى بالباطل. في الدنيا ينازعون بالباطل، في الآخرة ما يستطيعون ينازعون أصلا. انكشف الغطاء وانقطعت الدعاوى والخصومات. شوف، لاحظوا هذه اللام، لام الاختصاص، والأمر يومئذ لله، آخر كلمة في السورة لله. لام الاختصاص تفيد عموم الأمر، لا أمر يومئذ إلا لله وحده، التصرف والإذن لله وحده، في يوم الدين، في ذلك اليوم العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا يوم الدين، وأن يجعلنا فيه من الفائزين، وأن يجعلنا من أهل جنة النعيم، وأن يعتق رقابنا من النار، ويغفر لنا أجمعين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.